يقول هذا السائل: ما المقصود بحديث ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ كأن هذا الحديث يبعث اليأس والقنوط. لا، الحمد لله، الأحاديث والكتاب والسنة ما تبعث القنوط، تفهم معناها الصحيح ويندفع اليأس والقنوط. معنى هذا الحديث وما كان في معناه أنه بمجموع أحوال أهل الزمان يكون العام الآتي شر من هذا العام، فبمجموع أحوال أهل الأرض يكون ذلك. ولا يعني هذا أن جميع حال أهل الأرض يلزم أن يكون شرا ممن كان قبلهم، فحال هذه البلد مثلا خير ممن كانت عليه من التفرق والحروب والجهل وغيرها، لكن هذا باعتبار حال الأرض جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.